قد عرفنا في هذا الدرس بعض الأمور المتعلقة بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمتعلقة بالصلاة. وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الركين، وهي الأساس المتين، وهي الذي يبنى عليه غيره. فكل عمل لم يكن مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا عبرة به. وأهم شيء بعد ذلك الصلاة كما عرفنا، وعرفنا جملة من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يحافظ عليها ويحذر أن يتهاون فيها، ولا يحصل منه إخلال بأي صلاة من الصلوات، بل يكون دائما وأبدا على استقامة ومحافظة على الصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما رأيكم من يفسر كلمة التوحيد أنه لا مخترع إلا الله ولا خالق إلا الله؟ كفار قريش الذين بعث من الرسل يقولون هذا الكلام، ما أنكروه، ولئن سألتهم خلق السماوات لا يقولون الله. يعني ما القرآن مملوء بالآيات التي فيها أن الكفار الذين بعث من الرسول يقرون بهذا، ولهذا جاء في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية لإلزامهم بالألوهية. يعني أنواع التوحيد ثلاثة سنتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وينفى ما نفاه عن نفسه، والإثبات يكون على وجه يليق بكماله سبحانه وتعالى بدون تشبيه وبدون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. والله تعالى يعني ذكر في القرآن، جاء في القرآن آيات فيها تقرير ربوبية لأنهم مقرون به، ولكن يلزمهم بالألوهية. يقول الله عز وجل في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أول آيات اللي قبلها أول آيات: أمن خلق السماوات وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أمن خلق السماوات وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من، لا أول الآية اللي قبلها، إيش الآية اللي قبلها؟ الله قل الحمد لله وسلام على الحمد لله وسلام الله خير أما يشوف. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات باجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ يعني هل الكلام هذا جاء من أجل أإله مع الله؟ فلو كان التوحيد هو هذا، إذن كفار قريش على التوحيد خلاص، ما يحتاجون إلى أن يقال لهم أإله مع الله. هذا كلام غير مستقيم، لأنه لا خالق لا مخترع لا منشئ لا موجد، هذا الكفار يقرون به. لكن الذي أنكره الكفار هو هذا اللي هو التوحيد، ولهذا قال أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله به. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليل ما ذكرون. ففي كل آيات متعددة يقرر توحيد الربوبية الذي هم مقرون به، ليخلص إلى قوله أي لهم مع الله. فإذا هذا الكلام كلام يعني ما له قيمة، أن التوحيد معناه أنه لا خالق إلا الله. الكفار يبعث من الرسول يقول لا خالق إلا الله، ومع ذلك ما دخلوا في التوحيد، ما دخلوا في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم، هل كلمة الإخلاص وحدها كافية في الدخول في الإسلام، أم لا بد من الأركان الأخرى كالصلاة والزكاة وغيرها من الشرائع؟ مقتضى شهادة لله بالألوهية والوحدانية وشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان بما أمر به وما نهي عنه، لكن يعني هناك يعني عبادات وأمور يعني منها ما هو تركه كفر إذا كان من قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعني فإذا كان قالها ومات فإن هذا هو الذي قدر عليه، وأما من قالها وعاش ولم يصلي ولم يزكي ولم يفعل أعمال الإسلام هذا ما تنفعه، لأن مجرد قول لا إله إلا الله لا يفيد، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك عندهم يعني في الظاهر ما يخالف الباطن، لكن الأعمال تتفاوت. فالصلاة من تركها تهاونا فإنه يكفر، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد جاءت الأدلة كثيرة على ما يدل على كفره، ومنها بعض الأدلة التي أشرت إليها بين مسلم وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، بين مسلم وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وقال في الولاة لا ما صلوا، فهذا يدل على أن من يعني تركها ولو تهاون فإنه يكفر. أما الجحود فمن جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج أو يعني أي أمر معلوم من دين الإسلام بضرورة، أو كذلك استحل أمرا يعني معلوم تحريم من دين الإسلام بضرورة، فإنه يكون كافرا بذلك بالجحود والاستحلال، إذا استحل ما هو معلوم تحريمه فيكفر، وإذا جحد ما هو معلوم يعني الأمر به فإنه يكفر. ويعني الصلاة جاء فيها أدلة تدل على كفر من تركها تهاونا، من تركها تهاونا جاءت أدلة تدل على على كفره. وأما يعني غيرها كالزكاة والصيام والحج فإن يعني من تركها تهاونا لا يقال بكفره، لأنه جاء في حديث في الزكاة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة وضع عليها بقاع فتطأه بياض تطأه، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، كان في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن من كان سبيله إلى الجنة أو النار لا يقال لكافر، وإنما الذي سبيله إلى النار فقط هذا هو الكافر، قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن من تركها جحودا فهذا يكفر، وكل أمر يعني معلوم بالضرورة فإن من جحده يكفر، وكل نهي معلوم تحريم الضرورة فإن مستحل يكفر. لكن يعني فيما يتعلق بترك الزكاة تهاون تأخذ منه قهرا، وكذلك الصيام إذا حصل منه يعني تركه والتهاون فيه فإنه على خطر عظيم، ويكفر إذا استحل أو إذا أنكر يعني ما، وكذلك الحج إذا أنكره. أما من ترك يعني غير الصلاة فإنه يعني لا يقال بكفره إذا كان تهاونا، ولهذا جاء عن الصحابة أنهم ما كان يرون شيئا من الأعمال تركه غير الصلاة، تركه كفر غير الصلاة. يقول هل الأجر في تفضيل الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم؟ لا، ليس خاصا بالقديم، بالقديم والجديد، المزيد والزيادة. وقد ذكرت هذا في درس مضى، وقلت إن الدليل على هذا أن عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، والزيادة الأمامية ليست المسجد القديم، والإمام يصلي في الزيادة وصفوف الأول في الزيادة، فلو كانت خارج المسجد وأنها ليست يعني لا تضاعف ما فعل ذلك عمر وعثمان والناس يتسابقون إلى الصف الأول الذي هو ليس في المسجد القديم. يقول أحج إن شاء الله لأول مرة بالتمتع، لي أب متوفى وأم عاجزة بدنيا وهي على قيد الحياة، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة بعد الحج؟ إذا كانت العمرة من المدينة وقد اعتمرت لنفسك ورجعت إلى المدينة وتذهب إلى مكة مرة أخرى تأتي بعمرة لك أو لغيرك. أما العمرة التي تكون من التنعيم والتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لأبي وهذه عمرة لأمي وهذه عمرة لأختي وهذه عمرة لجدتي هذه عمرة لصديقي، هذا ما كان معروف عن الصحابة وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه. وعائشة رضي الله عنها لما أذن لها بعد إلحاحها عليه وكانت دخلت متمتعة وتريد أن تطوف طوافين طواف العمرة وتطوف وتسعى العمرة وتطوف وتسعى الحج، وجاء الحيض منع ولن تتمكن من العمرة، فأمرها بأن تدخل الحج العمرة وصير قارنة، ورأت أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، وهي أرادت أن تسعى سعيين وتطوف طوافين، فحرصت على أن توجد عمرة. فالرسول أمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى التنعيم، وما أحرم هو، هي أحرمته وهو ما أحرم وهو مرافق لها، ولو كان ذلك سائغا لقال للناس الذين كانوا في الأبطح ينتظرون عائشة من أراد أن يذهب يأتي بعمره يذهب، لأنهم جالسين في انتظار عائشة، والرسول ما أرشدهم، ولا بل أخوها الذي ذهب معها ما اعتمر. يقول من ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد وكذلك ترك الرمي في أيام التشريق، فهل يكفيه فدية واحدة أم لكل يوم فدية؟ لا يكفيه فدية واحدة. سؤال الثاني، من نسي في رمي جمرة العقبة فنسي حصاة رمى بست حصيات ولم يكمل السابعة، هل عليه شيء؟ يعني من نقص عليه شيء يمكنه أن يتلافى ذلك بأن يأخذ من تحت، لكنه إذا كان لم يبقى إلا حصاة واحدة فقط، وقد جاء يعني أن تركها إذا لم يكن إلا حصاة واحدة أن ذلك لا يؤثر. من فعل محظورا تجب فيه الفدية، فهل هو مخير بين الإطعام والصيام والنسك؟ إذا كان هذا المحظور من قبيل التخيير نعم، الذي هو خمسة أمور، يعني أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب ولبس المخيط الرجال وتغطية رأس الرجال، هذه الخمسة إذا يعني الإنسان يعني حصل منه يعني فعلها أو إخلال بها، يعني إذا كان ناسيا أو جاهلا ليس عليه، وإن كان متعمدا، فإن كان لغير حاجة يأثم، وإن كان لحاجة يجب عليه فدية التخيير بين ذبح شاة وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وصيام ثلاثة أيام. يقول إن كان اختار الصيام فهل يجب عليه أن يكون في مكة أم له أن يؤخره إلى أن يعود؟ لا ما يلزم أن يكون في مكة. يقول ذكرتم أنه من ترك واجبا فإنه يريق دما، فإن لم يجد الشاه ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام. ثم يقول هل حكم من ترك الواجب مثل حكم من فعل المحظور؟ كل منهما يأثم، الذي ترك الواجب آثم والذي فعل المحظور كله آثم. هل النحر على من حج متمتعا أو قارنا واجب؟ نعم، الهدي واجب أو لازم لكل قارن ومتمتع، وأما المفردون لا هدي عليهم. سؤال الثاني، يقول من فسد حجه بجماع قلتم يجب عليه بدنه، فإن لم يجد أو لم يستطع فماذا يفعل؟ هذه لازمة له، لأن يعني يجب فيه أربعة: أولا يفسد ويمضي في فاسده ويحج من قادم ويذبح بدنه، فهذه البدنة بقي في ذمته. يقول: كلفت بالحج عن رجل متوفى من قبل ورثته، فهل لي أن أكلف غيري بالحج عن الميت من هو أعلم مني بغير علم ورثتي ذلك المتوفى؟ لا تفعل إلا بإذنهم، إذا كان اتفقوا معك فأنت لا تتصرف إلا بإذنهم. سؤال الثاني يقول: والدي ممن يأكل شجرة القات الموجودة عندنا في اليمن، وهو متقاعد ويستلم راتب من الدولة وأموره المادية مستور الحال، فهل يلزم علي أن أعطيه مالا مع العلم بأنه إذا كثر المال معه سيكثر من شراء القات؟ أنت احرص قبل هذا على يعني تنبيهه وإرشاده وتوجيهه إلى أنه يترك هذا الشيء القبيح وهذا الشيء المحرم الذي لا يسوغ، يعني احرص على سلامته منه، احرص على سلامته منه. وإذا كان يعني أنت أعطه ليكن أعطاك إياه، أو الحرص على أنك تعطيه، ما تعطيه نقود، تعطيه يعني طعام وتعطيه أشياء يعني يأكلها يستفيد منها. وإذا أعطيته أعطه يعني إذا كان محتاجا، لكن توصيه بأنه لا يستعمل يعني هذا، لا يصرف في هذا الأمر المحرم. يقول: حفظك الله، أنا ساكن في جدة ولا أستطيع الذهاب إلى مكة إلا ليلة اليوم السابع، وأريد أن أحج متمتعا، فهل أعتمر ليلة السابع وأحل من عمرتي ثم أحرم في اليوم الثامن وأذهب إلى منى؟ هذا يعتبرك واسع، أقول هذا يعتبرك واسع، حتى يوم ثمانية يمكنك تفعل هذا. لو ذهبت يوم ثمانية متمتع ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت ثم دخلت في الحج وأنت عليك إحرامك، ما في بأس. يقول: كفارة الواجب هل هي على الترتيب أو التخيير؟ الكفارة الواجبة فيما يتعلق بأخذ الشعر وما ذلك هي على التخيير، هي على التخيير. ويعني وأما الأشياء الأخرى التي في مقابل واجب وهو شيء واحد، يعني شات فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام، ليس مخيرا بين صيام 10 أيام وبين ذبح شات، بل الشات هي مطلوبة وإن عجز عنها صام 10 أيام. يقول: إذا لم يكفر كفارة الواجب فهل حجه صحيح؟ الحج صحيح، لكنه يعني فيه نقص وعليه أنه يجبر النقص. هل يجوز شد لباس الإحرام بحزام من مخيط؟ نعم، ما في بأس، لأن الحزام الذي يعني يكون مخيطا ما يؤثر خياطة الحزام لا تؤثر، كما أن خياطة النعال لا تؤثر، وإنما المحذور في المخيط أن يلبس الإنسان على هيئة معروفة كالثوب ويعني كالفنيلة والسراويل، يعني هذا هو المخيط لبسه. أما لو لم يجد يعني جاء للميقات ولم يجد إزار ولم يجد، أخذ ثوبه ونزعه ولفه على أسفله وجعله إزارا إذا غطى ما بين الركبة والسرة، فإنه يمكن ذلك، لأنه ما استعمله على هيئته التي هو عليها الذي كان يلبس القميص. السؤال الثاني يقول: هل يجوز إخراج الهدي قبل الدخول في الإحرام بالنسبة للمتمتع؟ إذا كان مقصود به التوكيل، توكل البنك، فهذا سائغ ما في بأس، وإنما المحذور أن يعني السوق هذا لا يقال لسوق، يعني حتى يقال يعني أنه هل أفعل ولا لا أفعل، هذا أفعل وهذا من باب التوكيل وليس فيه شيء. هذه امرأة تقول بأن الحيض سيصيبها من 7 إلى 14 من ذي الحجة، فما أفضل أنواع الحج الذي تقوم به؟ يعني التمتع كما هو معلوم ليس ممكن، لأنها لن تطوف وتسعى وتنتهي من عمرتها قبل الحج، فهذا الأولى في حق أن تكون قارنة، أن تحرم قارنة ما دام أنها تعلم أن الحيض سيبقى معها يعني حتى وقت الحج. تقول متى أطوف وأقوم بالسعي؟ إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت. هل الحج يكفر ويغفر الذنوب الكبائر؟ مع التوبة، إذا كان فيه توبة نصوح مع الحج يكفر، وأما إذا كان يعني مرتكب الكبيرة ولم يتوب منها بل يفكر فيها متى يحصلها، هذا لا يكفر الحج هذه الكبائر. يقول أيهما أفضل، الحج عن الغير أم الحج عن النفس؟ الأفضل الحج عن النفس. يقول حفظك الله، ذكرتم في كتابكم تبصير الناسك وللمحرم عقد أطراف الإزار. إنا ماذا تقصدون بهذا العبارة؟ قصدها يعني أن أطراف الإزار يحزمها، لأن الإزار له طرفان، فإذا تلاقيا يحزمها، يعقد الطرفين، يعني عقده ما يؤثر. أقول عقده لا يؤثر. وقلتم كذلك وفقكم الله، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية. نعم، إذا كان الإزار أو الرداء يعني مكفوف الحاشية، بدل يعني ما يكون يعني به أسلاك يعني ظاهرة، يعني كفت، يعني بمعنى أنها خيط أطرافه حواشيه، لأن هذا لا يؤثر هذه الخياطة. وحتى لو كان مثلا قطعتين وخاطهما، بدل ما كان قطعتين صغيرتين صار قطعة واحدة كبيرة، ولكن بينهم خياطة يعني جمعت بينهما، مثل هذا لا يؤثر، ما يقال هذا لبس مخيطا. هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل أذان الفجر؟ يجوز، لكن السنة الإنسان يأتي بها ضحى، لكن من قدم أو من تقدم يعني من منى، من مزدلفة إلى منى، ويعني ممن أذن لهم بالتقدم، فإنهم لهم أن يرموا قبل الفجر. وقد مر بنا في درس مضى وقد ذكرته في تبصير الناسك يعني الأدلة الدالة على ذلك، وأن أمهات المؤمنين يعني رمينا وذلك قبل صلاة الفجر. نعم. هل يجوز لي أن أحرم من الفندق بالمدينة؟ يجوز لك أن تستعد للفندق بأن تلبس الإزار والرداء وتغتسل، ولكنك تنوي من الميقات، تنوي وتلبي في الميقات، ما تنوي تلبي وأنت في الفندق، لكن تستعد وأنت في الفندق ما في بس. يقول الصوم عوضا عن الهدي هل يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده؟ الذي بدل الهدي جاء في القرآن ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والثلاثة التي في الحج ينبغي أن تكون قبل اليوم يوم عرفة، يعني السادس والسابع والثامن، وإن لم يتمكن فإنه يفعلها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد رخص في صيام أيام التشريق من لم يجد الهدي رخص له أن يصوم أيام التشريق. يقول وهل يكون الصيام مسترسلا متتابعا أو متقطعا؟ ليس بلازم. لو صمت يعني في يوم يعني سبعة، يوم ستة وثمانية واحد عشر يصح. السؤال الثاني يقول هل يمكن أن أقوم بعمرة عن زوجتي وهي حية غير عاجزة؟ أنا أجبت على هذا السؤال على مثله، أنا قلت إن الإنسان يعني لا يعني يحرص على الاعتمار من التنعيم ويتردد، وأما من كان حيا يعني فإنه لا يحج عنه إلا في حالتين، اثنين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى بره. أما من كان عنده قدرة ومن كان ما عنده يعني الوصف بهذين الأمرين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر أو كان مريضا لا يرجى بره، ما كان غير ذلك فإنه لا يحج عنه. هل يكون الاطباع في طواف القدوم فقط بالنسبة للحاج المتمتع أم في أطوفة الحج كلها؟ لا، هو أول طواف يقدم إلى مكة، أول طواف يقدم به إلى مكة المتمتع عنده طواف العمرة، أول طواف عنده طواف العمرة الذي يكون عند القدوم، والقارن والمفرد يعني طواف القدوم الذي هو يعني أول ما يدخل مكة، فالاطلاع يكون في أول طواف يعني يأتي به المحرم بحج أو عمرة. من كان قادرا على رمي الجمرات لكنه وكل غيره فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان يعني ليس بمعذور فإنه يعتبر ما رمى، الذي الذي الذي يوكل هو غير القادر، وأما من كان قادرا فتوكيله لا محل له، يعني يرمي بنفسه وإلا عليه الكفارة. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة بيوت للعزاء 3 أيام ويضع فيها الطعام للمعزين؟ هذا من محدثات الأمور. نعم. يقول طلقت زوجتي قبل العدة ثم جاء والدها فأمرني أن أمسكها مدة العدة، فهل يجب علي النفقة عليها في هذه المدة؟ نعم، زوجة في وقت العدة هي زوجة، لو مات حصل التوارث، لو مات أحدهما توارثا، والنفقة واجبة عليه العدة في عدة الطلاق الرجعي. نعم. في تتمة السؤال يقول هي أمرتني بإصلاح سيارتها، هل يجب علي ذلك؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك إصلاح سيارتها، يعني إن أصلحتها بإحسانك لا بأس، وأما الوجوب ما يجب عليك، لأن هذا ليس من النفقة الواجبة عليك. يقول لمن ترجع الحضانة بعد الطلاق؟ يعني الأم أولى به ما لم أولى بالمحضون ما لم تتزوج. يقول وهل يجوز للأم أن تختار أيام زيارة أولادي، مثل أن تمنعني أن أزورهم لمدة 2 شهر؟ يتفقون، وإذا ما اتفقوا يروحوا للقاضي ويفصل بينهم. يقول أبي كسب مالا من لعب الميسر، فهل يجوز لي أخذ الهدية منه؟ لا تحرص، أولا في شيء قبل هذا هو الحرص على هداية والدك وعلى سلامته من التعرض للعذاب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وذلك من يبتعد عن الأمور المحرمة. وأما يعني كونه يعني حصل عن شيء من الميسر فأنت إذا تركته تنزها لا شك أنه خير لك. يقول أحسن الله إليكم، بعض إخواننا يقول عن أيامه قبل الاستقامة يسميها بأيام الجاهلية، هل هذا يسوغ؟ والله إذا كان أنه يعني لا شك أنه يعني بالنسبة له يعتبر جهل ويعتبر يعني جاهلية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني يعني عنده يعني يعني أمور يعني أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فإذا قال في جاهلية وأقصد به الجهل في أيام جاهلية ما في بأس. يقول بارك الله في علمكم، هل تنصحونني بالخروج مع جماعة التبليغ؟ أنصحك بأنك تحضر مجالس العلم وتبقى في عند أهلك وعند أقاربك، ولا تخرج مع جماعة التبليغ إلا إن كنت ستدعوهم هم أنفسهم، إذا كنت ستدعو جماعة التبليغ أخرج معهم. هل السبحة من البدع؟ بعض أهل قال أنها من البدع، ولكن أقل أحوالها أنها يعني خلاف الأولى، وفي استعمالها يعني ما يقع الإنسان فيه في المحذور، وهو أن الإنسان قد يستعملها يحرك يعني يده كذا وهي معه، والناس يظنون أنه يسبح وهو لاهي، فيكون يعني شبيه بأن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. يقول بارك الله فيكم، لنا إمام راتب يداوم على قنوت الفجر سرا بعد الرفع من الركوع، وقال إذا كان خلاف السنة أتركه، لكن أريد الدليل. الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قنت في صلاته، يعني وإنما كان يقنت في النوازل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلاة إلا في النوازل. يقول كنت أصلي بجانب أخي فحاذيت قدمي بقدمه فهرب بحيث صار متسع بيني وبينه. يعني أنت مو لازم أنك تلصق نفسك فيه، لأن بعض الناس يلصق ويتحرك ويشغل الإنسان والإنسان يتركه حتى ما يشغله. يعني بعض الناس الآن تلقيه يعني المسافة اللي بينه يروح يجعلها بفتحة ما بين الرجلين، المناسب أنه يعني يقرب ثم يطلب منها يقرب منه، مو هو يعني يجعله يعني يتسع ويلحق هنا وهنا، وإنما يقرب إلى جهة الإمام ثم يطلب منها أن يقرب إليه. وإذا كان الإنسان يعني تمس أو يلصق يعني كعبه بكعبه ولا يتحرك ما في بأس، لكن إذا كان في حركة هذا يشغل الإنسان فيبتعد عنه. يقول سؤال من فرنسا بارك الله فيكم، إمام مسجدنا يقول عن نفسه إن عقيدته أشعرية، ويقول إنه لن يتخلى عن عقيدته، ويقول كذلك إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدث ضررا كبيرا في الأمة، فهل نصلي خلفه وكيف نتعامل معه؟ احرصوا على هدايته، احرصوا على هدايته ويعني دلالته على أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب الصحابة. يعني هل من المعقول أن عقيدة يحرم منها الصحابة وتكون لأناس يأتون بعد الصحابة يعني بمدة طويلة؟ هذا ليس المعقول، لو كان خيرا لسبقوا إليه. الصحابة ما يعرفون هذه العقيدة، وهذه العقيدة في زمن الصحابة كانت ميتة وولدت بعد مدة بعد زمن الصحابة، كانت في زمن الصحابة في عالم الأموات لا تعرف ولا يعتقدها أحد، ولما أحدثت بعد يعني أكثر من 200 سنة يعني بعد ذلك جاءت هذه العقيدة، ولدت هذه العقيدة، فكيف يعني يصر على عقيدة لم تحصل للصحابة؟ العقيدة الحقة التي كان عليها الصحابة، وهي أنهم يعني يثبتون لله ما أثبت لنفسه، ويعني وينفون عنه ما نفى عن نفسه، ولا يأتون بشيء ولد في القرن الثالث أو القرن الرابع. يقول بارك الله فيكم، ذكرتم أن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى انتقلت من تلك الحجرة، وكيف كانت تصلي مع أن المكان فيه قبر؟ المكان هو بيتها والقبر يعني طرأ، وقد عملت حاجزا فكانت تصلي في بيتها، تصلي في حجرتها، ما صلت في المقبرة، صلت في حجرتها، والقبر يعني موجود في ناحية من نواحيها، وهذا بيتها هي ساكنة فيه وتصلي فيه. أحسن الله إليكم، يقول عندنا في البلد قرر على الطلاب في المنهج الدراسي في مادة التربية الإسلامية فن المولد النبوي من كتاب البرزنجي، ويقول فيه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنت نور فوق نور يا كريم الوالدين، فماذا يجب على المدرس السني وكذا المدرسة؟ هل يعلمون الأطفال؟ وإذا لم يقوموا بتعليمهم سيحاسبون من قبل الحكومة، وربما وضعت أسئلة في الاختبار عن هذا الأمر. يعني يبينون حكمه، يعني يبينون حكمه، ما يقولون أن هذا حق وأن فعل المولد يعني هذا، يقال أن هذا المولد يعني حصل كذا وتاريخه كذا، يعني وأنه يعني وجد في زمن كذا وقبل ذلك ما كان موجودا. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجود، الرسول ما قام لنفسه مولد أبد، أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة ما كانوا يفعلون هذا. متى ولدت الموالد؟ أول ما ولدت في القرن الرابع. ومن الذين يعني أحدثوها؟ العبيديين الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار، وقال أنهم أحدثوا موالد، وأحدثوا 6 موالد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. هذه أحدثوها في القرن الرابع. في القرن الثالث ما فيه موالد، والثاني ما فيه موالد، والأول ما فيه موالد. كيف يكون يعني حق يعني حجبت عنه القرون الثلاثة، ما وجد فيها في ما وجد في القرون الثلاثة، ثم يؤتى به في القرن الرابع وأحدثه الرافضة العبيديون ثم يكون هو الحق؟ يعني الإنسان إذا تأمل وفكر يعني يعرف أن أن أن الحق هو يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبع وقرن التابعين وأتباع التابعين، وكل هذه القرون المفضلة ما وجدت فيها الموالد. أحسن الله إليكم، هل تصح الصلاة خلف من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يصح، لا يجوز أن يصلى وراءه. يقول: ينكر بعض الناس السنة بحجة أنها غير موثوق بصحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الرد عليهم؟ والله الذي ينكر السنة يعني هذا منكر للكتاب، منكر للكتاب، لأن الإنسان الآن هو يصلي، أين له في الكتاب أن الظهر 4 ركعات؟ وأين له في القرآن أن المغرب 3 ركعات وأن الفجر 2 ركعات؟ فالذي ينكر السنة ينكر القرآن، لأن السنة مبينة في القرآن، السنة موضحة في القرآن ومبينة له، فالذي ينكر السنة ينكر القرآن، منكر للقرآن ومكذب بالقرآن. والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان هذا، إيش معنى هذه الآية؟ نعم. يقول: حفظك الله، ما هي ملك اليمين المراد بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم؟ وهل يجوز ملك اليمين مقصود به الأرقة، الأرقة الذين هم يعني العبيد، ليسوا أحرار، يعني يرفق بهم. ويدخل أيضا في ملك اليمين يعني الدواب التي يملكها الإنسان بحيث يحسن إليها، لكن الغالب إذا جاء ذكر إطلاق ملك اليمين: وما ملكت أيمانكم واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، آية الحقوق 10 التي ختمت يعني التي منها يعني وما ملكت أيمانكم، فالمقصود به الأرقة. يقول: بعض الدعاة في بلدنا ينكرون فهم السلف الصالح ويقولون إن الله أمرنا باتباع القرآن والسنة، إذن لماذا فهم السلف؟ نحن نفهم معاني القرآن. لأنهم أفهم وأعلم، بخلاف من يأتي بعدهم فإنه ليس مثلهم، يعني يحصل منه الخطل والخلط والخلط والتحريف والتغيير، بخلاف أولئك، فأولئك شهدوا التنزيل ويعني أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم من غيره. ثم أيضا يعني كون على من السلف، نحن مأمورون باتباع السلف الصالح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ف يعني لابد أن يكون يعني مبنيا على فهم السلف. أما يعني كون الناس يأتون بفهوم أخرى خاطئة يقول هذا صحيح، مثل الذين في مذهب الأشاعرة وغيره، يعني جابوا النصوص وأولوها يعني على خلاف ما فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. يقول: كيف نرد على من يقول، وهو يقول هذا صوفي يجوز التبرك، صوفي يجوز التبرك ويستدل بقوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا؟ قال: هذا من التبرك الجائز، التبرك جائز. هذا الرسول، هذا الرسول من رسول الله قال يعني هذا يعني حتى يعني يشم قميصه، ويعني ولهذا لما وضع على على على يعقوب يعني تذكره وعرف يعني، وقال اني لا يريه يسل لا تفندون. يقول: فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع الناس في قيام رمضان ألا يسمى بدعة؟ لا، ليس بدعة، لأن جمع الناس بالقرآن موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى بالناس 3 ليالي، يعني يصلي بالناس ثم ترك وبين سبب الترك، قال خشيت أن يفرض عليكم، فالرسول ترك حتى لا يفرض. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة وما فيه نسخ بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه. يقول والدي متزوج بأربعة نسوة، أمي هي الأولى، لكن أمي لا تتكلم مع المرأة الثانية، فإذا ذهبت إلى المرأة الثانية لأسلم عليها وأجلس عندها تنكر علي أمي كثيرا وتقول لي لا تذهب وتسبب لي مشكلة كثيرة، فهل علي أن أطيعها؟ أنت تحرص على إرضاء أمك يعني، وتحرص على يعني توصيتها بأنها يعني تتكلم مع جارتها، وأنها لا تمنعك من مثل هذا يعني، فأنت احرص على إرضائها. أقول احرص على إرضاء أمك، ويعني وكونك يعني أحيانا يعني تذهب إلى أبيك وتسلم على زوجته عنده، ما في بأس إن شاء الله. يقول ما هي كيفية غسل الجنابة بماء البحر؟ مثل غير ماء البحر، غسل الجنابة واحد، سواء بماء البحر ولا ماء زمزم ولا يعني ماء العذب ولا ماء المالح، كل ذلك نتيجة واحد. إذا أخذ من البحر ولا أخذ من النهر واغتسل أو انغمس فيه ما دام أنه جاري وأنه لا يفسده ولا يؤثر فيه، يحصل الاغتسال مع النية، يعني لابد من نية الاغتسال. هل يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ يعني هذا من أهم المهمات لطالب العلم، أن يحفظ القرآن كاملا من أهم المهمات، يحرص عليه، لأن الإنسان إذا حفظ القرآن يقرأه يعني قائما وجالسا وراقدا وفي الظلام وفي الضياء، يعني يكون عنده قدرة على أن يكون مع القرآن دائما وأبدا، وهذا لا يتأتى إلا مع حفظه. فالحرص في الوجوب ما يجب على كل أحد، ولكن عليه يحرص على الإنسان على ما فيه الخير له. ولا شك أن حفظ القرآن وقراءته يعني وفيه عظيم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول كيف يتعامل الذي عنده عمال لا يصلون؟ أولا يعني يعمل على أنه لا يتعامل معهم، يأتي بناس يصلون، إذا عرف أنه ناس لا يصلون يتركهم ويجيب غيرهم، يتعامل معه ناس مصلين. يقول أحسن الله إليك، نرى كثيرا من المسلمين اليوم مسبلين أزرهم، وإذا قلت لهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال فإنهم يقولون هذا النهي إن كان فيه خيلاء، فما توجيهك؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني أصيب وكان في مرض موته وكان الناس يزورونه، فزاره شاب فأثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، وصحبت أبو بكر وأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، في شدة ما هو فيه، ما يعني غفل عن كونه يعني يأمره وينهاه، قال ردوا علي الغلام. ثم قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية، فائدة دنيوية وهي سلامة الثوب ونظافته، وفائدة دنيوية وأخروية هي تقوى الله، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. فالرسول عمر ما قال له أنت تلبس الخيلة ولا لا، كان خيلة ارفعه وإن كان خيلة قليل، ما قال هذا. يقول بعض الناس يستلم أجره من العمل ثم يذهب إلى الصرافة ليحول الريال إلى دولار ثم يحوله إلى بلده بالدولار، فهل هذا العمل جائز؟ أبد، ما في بأس، كونه يعني يشتري يعني بهذا دولار بنقود التي له درجة في البلد اللي هو فيه ثم يحولها ويرسلها يعني بالدولار إلى من يريد ما في بأس. هل يجوز جعل منطقة على الإحرام وهل يلزم من ذلك دم؟ ما أدش المنطقة هي المقصود بها الأشياء اللي فيها المتاع والتي فيها حمل النقود وما إلى ذلك، إن كان المقصود بهذا فإنه لا بأس بها، يعني يكون الإنسان يعني في شيء يحفظ في نقوده أو أوراقه ويعني يكون يعني يحمله ما في بأس أبدا. يقول أوصاني والدي بالحج فهل أحج عنه أم أحج لنفسي علما بأني قد حججت من قبل؟ أنت أنا أجبت لأن حج الإنسان لنفسه أولى من حجه لغيره، لكن إذا كان طلب منك والدك أن تحج عنه، أما إذا كان حيا فإنه لا يحج عنه، لا يحج عن الحي القادر، وإنما يحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه أو الهرم الكبير الذي لا يستطيع سفره، فأنت لا تحج عنه إذا كان على قيد الحياة وهو وليس هرما ولا مريضا مرضا لا يرجى برؤه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.